بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وهذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه: لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فكما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسلين لرسوله صلى الله عليه وسلم مبينا هذه السنن وطبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ما أرسل رسولا إلى قومه إلا وكانوا الملأ يقفون في مواجهة هذه الدعوة يحاولون صد الناس عن سبيل ربهم المستقيم، بالإضافة أنهم يقومون بإلقاء التهم على هذا النبي حتى يقومون بتفريق الناس من حوله. ولكن كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أن عاقبة المجرمين دوما إلى هلاك ودمار، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في سير الأمم السابقة المكذبة لرسلها وكيف فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى حتى نكون على بصيرة من الأمر. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، والعبد في حاجة شديدة لكي يتعرف على ربي معرفة ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى في القلوب، وهذا أدعى ومحرك للإنسان لكي يمتثل أوامر رب سبحانه وتعالى أن يكون معظما لأوامر رب سبحانه وتعالى. إذا نقول لابد من التعرف على الله عز وجل، تعرف عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، معرفة نقول تنزل في قلب العبد ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، نقول حتى يتحرك الإنسان لقبول ذلك الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نقول نحتاج إلى هذا الإقرار، خاصة أن القوم كانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، هو خالق الخلق جميعا، وكانوا يقرون لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وأنه الرب سبحانه وتعالى. لكن كانت كل القضية أنهم كانوا يقومون بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد. لذلك قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يبقى نقول ما فيش إشكالية عندهم في هذا الأمر، أنهم يعترفون للرب المعبود سبحانه وتعالى أنه الخالق وأنه هو الذي أوجد هذه المخلوقات، ولكن هم كانوا يقومون بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول من أهم القضايا التي لابد أن نتعرض لها، ومن أهم القضايا التي لابد أن تبث في القلب، ولابد أن يتم ترسيخ ذلك الأمر في القلب أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وبالتالي هو الذي يستحق العبادة دون سواه، وأن هذه الصفة لا ينازع فيها الرب سبحانه وتعالى. حتى من أشرك بالله عز وجل كان يقر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، قل لمن ما في السماء والأرض. تذكير القوم بهذا الإقرار الذي ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض لا يقولون الله، يبقى يقر بذلك، فكان لابد أن ذلك يستلزم أن يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. قل لمن ما في الأرض جميعا، قل، قال الله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يبقى نقول مسألة عقلية، يبقى نقول كيف يتم صرف العبادة للمخلوق؟ هم يعترفون أنه لا خالق إلا الله عز وجل، وبالتالي من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين، نقول هذا الأمر في مواضع كثيرة أنهم يقرون بذلك، ولذلك ذكر هنا ربنا سبحانه وتعالى أنك لا تنتظر الإجابة لأنهم يقرون، ما فيش نزاع في هذه المسألة ولا إشكالية عندهم في هذه المسألة. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، كما قرأنا وذكرنا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فرحمة الله عز وجل سابقة لغضبه، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. لذلك نقول أن العفو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العقوبة. ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، الإنسان بيسيء ويخطئ ويقع في المخالفات والآثام، وإن أقبل على ربي سبحانه وتعالى تائبا لقبل الله عز وجل منه هذه التوبة ومحى له تلك السيئات. نقول إن عبد بيخطئ ويذنب ويقع في الأثام والمعاصي، وإن قام مستغفرا لله سبحانه وتعالى لغفر الله سبحانه وتعالى له ذلك الذنب، فالله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب هذا المفهوم إلى الصحابة رضي الله عنهم، فكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي، نقول هذه المرأة إذا وجدت صبيا قامت وأزقته ببطنها فأرضعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم أترون أن هذه مرأة طارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا والله يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. نقول انظر إلى المشهد، يبقى ده مشهد تصويري بيقرب من خلاله أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ونقول يعني بنرى أثر أو آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة أن هذه امرأة كانت في السبي، وبالتالي إذا وجدت صبيا صغيرا رضيعا قامت وألزقته ببطنها فأرضعته. نقول دي شفقة، نقول رحمة. يبقى على ذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اللي بتفعل هذا الفعل أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا والله يا رسول الله. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. إيه اللي خلى المرأة تفعل كده؟ رحمة موجودة في قلبها، بتتحرك الرحمة، وبالتالي إذا وجد ذلك الطفل الرضيع يبقى لا تقوى على بكاء ذلك الطفل، وبالتالي تقوم فترضعه، هذا ليس بولدها. يا ترى لما بتفعل كده مع من ليس بولدها طب كيف تفعل مع ولدها؟ أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا والله ما تفعل ذلك الأمر. قال الله أرحم بعبادي من هذه بولدها، لكي نعلم رحمة الرب سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ربك سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة. وبالتالي العبد بيذنب، إن نقول إن قال رب اغفر لي ذنبي لغفر الله عز وجل له ذلك الذنب. العبد بيذنب ويقصر في الطاعات إن قال رب توب علي فالله تعالى يقبل هذه التوبة ويمحو السيئات وذلك الزلل من العبد. رحيم سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإنسان لابد أن يتعرض لرحمات الرب سبحانه وتعالى وأن تشمل على الصفات التي من خلالها نستجلب رحمات الرب سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى كيف نستجلب هذه الرحمة؟ والله عز وجل كما قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى بنسعى كده بنأخذ بالأسباب التي من خلالها تعرض رحمات الرب سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة وكتب الله عز وجل على نفسه الرحمة فهو الرحمن الرحيم سبحانه لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. دائما العبد بيحتاج إلى التخويف وإلى الزجر كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما مر علينا في سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تهديد وعيد وزجر تخويف ولكن لم ييأس العباد من رحمته والله رؤوف بالعباد رحمة ذو رحمة واسعة. يبقى نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يخوف العباد من عذابه من عقوبته يبقى نقول لماذا حتى ينزجروا عن فعل المعصية التي بسببها يكون هلاك القوم. يبقى ده تخويف للعباد قلنا حتى نقول لا يقدموا على فعل المعصية فيكون هذا هو سبب ورود القوم إلى النار لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يبقى ربنا سبحانه بيخوف العباد من العقوبة ومن العذاب لماذا؟ قلنا حتى نرتدع حتى ينزجر الإنسان حتى لا يفكر في إقدامه على فعل المعصية ولا تجرع على فعلها مخافة أن تكتب عليه الهلاك ومخافة ذلك العذاب وهذه العقوبة ويحذركم الله نفسه والله رؤوف العباد. بتخويف وتهديد ووعيد ومع ذلك لم يقنت العباد من رحمته والله عز وجل والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال الله تعالى يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يبقى نقول لا شك في ذلك عند المسلم أننا سنبعث من بعد الموت وأننا سنعرض على الرب سبحانه وتعالى وتعرض هذه الأعمال وأن الله تبارك وتعالى حيجازينا على ما قدمنا من أعمال وإن نهاية هذا الأمر إما أن يساق الإنسان إلى الجنة وإما أن تكون إلى الأخرى. وبالتالي الإنسان لابد أن يستصحب هذه المعرفة يستصحب هذا الأمر هذا المشهد أننا سنقف بين ذلك سبحانه وتعالى أننا سنبعث من بعد الموت وأن أعمال العباد أحصاها عليهم ربنا سبحانه وتعالى وأن العبد حيجازى بهذا العمل ونتيجة هذا الجزاء إما إلى جنة وإما إلى نار. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذا هو الخسران المبين. يبقى نقول هذا الذي لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن باليوم الآخر فالمضرة لا تعود إلا على هذا الإنسان لا تعود إلا على ذلك الإنسان. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يبقى نقول فعل الإنسان للمعصية جرأة الإنسان وإقدامه على فعل المعصية نقول هو لا يضر إلا نفسه ولكنه لا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا لكن دي مضرة تلحق الإنسان تلحق الفاعل لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يضر بمعاصينا ولا يضر بهذه المخالفات كما أنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يبقى نقول على ذلك وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد والعبد حيجازى على أعماله. هؤلاء لما كفروا بربهم سبحانه وتعالى استحقوا عند ذلك النار. هم الذين نقول ظلموا أنفسهم، والذين خسروا أنفسهم، لذلك الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. سبب الخسران إيه؟ أنهم لم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. فالإيمان منقذ للإنسان من الهلاك، الإيمان منقذ للإنسان من الهلاك. ولذلك إحنا بنعلم أن عصاة الموحدين الذين استحقوا دخول النار، فإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون في النار كخلود الكافر، ولكن يمكثون إلى ما شاء الله ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين. السبب في إخراجهم هو التوحيد، هو أصل الإيمان موجود في قلوبهم، كما بيّنت الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشأن في مسألة الشفاعة. وله ما سكن في الليل والنهار، هو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، الكل تحت قهر وتحت سلطان، لا تخفى على الله تبارك وتعالى خافية، لا تخفى على الله تبارك وتعالى خافية. فالكل خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم سبحانه وتعالى، القاهر فوق عباد، الكل تحت قهر وتحت سلطان. نقول الكل في ملكي وفي ملكوتي، ليس هناك أحد يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى ولا عن ملكوتي. وله ما سكن في الليل والنهار، هو السميع العليم. نقول يسمع الأصوات، ونقول ربنا سبحانه وتعالى لا ينشغل بصوت عن صوت، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات. نقول على اختلاف اللغات واختلاف اللهجات وعلى تفنن الحاجات لا ينشغل نقول بصوت عن الآخر، ولكن يسمع سبحانه وتعالى أصوات العباد، سواء كان جهروا بذلك أم استسروا بذلك القول. هو العليم، عليم بذات الصدور، يعلم ظواهر الأمور وبواطن الأمور، ولذلك رب سبحانه وتعالى سميع عليم. نجد أن هذا الارتباط بين هاتين الصفتين كثيرا ما بيرد في كتاب الله تبارك وتعالى، السمع والعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. دايما كده هنجد هذا التلازم ما بين السمع والعلم، كثيرا ما نجد الاقتران بين هاتين الصفتين. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فيش حاجة بتخفى على رب سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هو الرحيم الغفور. ولذلك ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أصر القول أو جهر به، أو من هو مستخف بالليل أو سارب بالنهار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أنه يسمع ذلك الهمس من العبد، وأن الله تعالى لا ينشغل بصوت عن الآخر ولا بلغة عن لغة ولا بلهجة عن لهجة، ونقول على تفنن الحاجات. يبقى نقول جميع الخلق كده، يبقى لما يقومون في صعيد واحد يسألون الرب سبحانه وتعالى، نقول لغات مختلفة وحاجات ومطالب مختلفة، الله عز وجل لا ينشغل بصوت عن الآخر، الله تعالى يسمع جميع هذه الأصوات، من يناديه نقول بصوت خافت، ومن يناديه بصوت نقول يجهر بذلك القول، سواء كان بليل أو نهار، فالله تبارك وتعالى لا ينشغل بصوت عن صوت، ولكن يسمع جميع يبقى المتكلمين. قلنا على تفنن الحاجات وعلى اختلاف اللهجات واختلاف اللغات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم، انظر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علوا مكانا يبقى كانوا يكبرون، وكانوا بيكبروا بصوت مرتفع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا، يعلمهم. يبقى نقول لما بيعلوا على مكان كانوا يكبروا الله أكبر صوت عالي، فقال اربعوا على أنفسكم إن الذي تدعون ليس بأصم ولا بغائب، إن الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا، بيراهم ويسمع ما يتكلمون به، وربنا سبحانه وتعالى قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعبدون لربه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يبقى نقول لا نغيب عن رب سبحانه وتعالى، يسمع ما نتكلم به حتى لو كان همسا، وربنا سبحانه وتعالى عليم، يعلم ظواهر العباد ويعلم بواطن أيضا العباد، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، والله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. تأتي الآيات أيضا في نفس الصورة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى علم الله عز وجل علم شامل، يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى كما يبين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وله ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقنه كيف يرد على القوم، قل أغير الله أتخذ وليا، يعني ممكن يبقى أتخذ ولي غير الرب سبحانه وتعالى، كيف يكون ذلك الأمر؟ ثم ذكر الحيثيات، قال فاطر السماوات والأرض، هو يطعم ولا يطعم، هو الذي يرزق العباد، ونقول ربنا سبحانه وتعالى غني عن عباده، والله سبحانه وتعالى والذي خلق جميع المخلوقات، الله خالق كل شيء، فعلى ذلك كيف نتخذ الولي المعين والناصر من غير الله سبحانه وتعالى؟ لذلك احنا قرأنا في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. احنا رأينا خواتيم سورة البقرة، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الله مولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يبقى ذل يتولون الكافرين، أما المؤمن فالله تبارك وتعالى يتولاه، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ ويرعى ذلك المؤمن. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قل أغير الله يتخذ وليا؟ ده من السفاهة أن تتخذ وليا من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى كما بنقرأ وقرأنا في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وراكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى قل أغير الله يتخذ وليا، نقول ده من السفاهة. نقول على ذلك الكل مخلوق لله سبحانه وتعالى، والكل مربوب لله سبحانه وتعالى، والكل مملوك لله سبحانه وتعالى. فكيف نقول يعني أتخذ الناصر من دون الله سبحانه وتعالى والمؤيد من غير الله سبحانه وتعالى؟ قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هو يطعم ولا يطعم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاك وينصرك سبحانه وتعالى. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، في ضياع في هلاك. فمن السفاهة أن تتخذ وليا من دون الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزق جميع المخلوقات. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم. لذلك احنا بنقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. يبقى قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أول من يبادر إلى الامتثال، أول من يبادر إلى الانقياد والخضوع لأوامر ربي سبحانه وتعالى. كما أيضا نقرأ في نفس السورة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول من يبادر ويسارع في امتثال الأوامر. لا تسبق في امتثال أوامر ربك سبحانه وتعالى، لا يسبقك أحد أن تمتثل لأوامر ربك سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. احذر الشرك، احذر الشرك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك محبط للأعمال، وبالتالي قال: ولا تكونن من المشركين. هذه القضية حنراها في محجة إبراهيم عليه السلام لقومه، وأنه في نهاية الأمر قال: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وبعد كده بتأتي المحجة بين إبراهيم وبين قومه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وهديناهم واجتبيناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الشرك محبط للأعمال حتى لو صدر من أكابر مع استحالة هذا الأمر، ولكن مع استحالته كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى: احذر الشرك على نفسك، احذر الشرك. لذلك أخوف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الشرك الخفي اللي هو الرياء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. احذر الشرك على نفسك. وهذه كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الأكابر: لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن هؤلاء اجتباهم وهداهم لصراط مستقيم. ذلك الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى احضر الشرك ولا تكونن مشركين. يبقى لابد من مخاصمة بيننا وبين الكفار، ولابد من إظهار العقيدة الصحيحة والبراءة من الشرك وأهله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يبقى نقول البراءة من الشرك وأهله، ولابد كما نعلن عن العقيدة الصحيحة أيضا من إعلان العقيدة الصحيحة والبراءة من الشرك وأهله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر من الشرك، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، بيان لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يخشى من عقوبة الله سبحانه وتعالى لو ارتكب المحظور أو المخالفة، ونقول هو المزكى من قبل الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان معرفة رب سبحانه وتعالى كلما ازداد خوف ذلك العبد من رب سبحانه. لذلك احنا بنقرأ في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأدعية التي كان يواظب عليها: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والله عز وجل كما بيّن لنا عن أحوال الأولياء والأتقياء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، أن الله تبارك وتعالى يعصم هذا الإنسان من الزلال، وأن الله تبارك وتعالى ينجي ذلك الإنسان من العذاب ومن الهلكة. نقول هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنقرأ عن حملة العرش وعن الملائكة المقربين أن هؤلاء الملائكة في دعوتهم للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقيم السيئات، انظر إلى دعاء الملائكة ونقول من هؤلاء حملة العرش والملائكة المقربون يدعون للمؤمنين، يدعون للمؤمنين، وبالتالي وقيم السيئات من أيضا من هذا الدعاء: وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، رحمة الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يصرف عنك العذاب يوم القيامة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أغلق عليك في الدنيا باب المعصية وباب المخالفات، وأن الله سبحانه وتعالى يسر لك سبيل الطاعات والإيمان. يبقى لكي يغلق هذا الباب، فهذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى عصم ذلك العبد من الزلل. يبقى نقول أن المعصوم هو الذي عصمه ربنا سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى المعصوم أن الله سبحانه وتعالى عصم هذا الإنسان أن يقع في المخالفة، فقد عصمه ربنا سبحانه وتعالى من العذاب والعقوبة يوم القيامة. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يصل لك سبيل الطاعة كده، وأن الله تعالى يغلق عليك باب نقول المعاصي والمخالفات، فعلى ذلك هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى بذلك العبد. يبقى الله عز وجل بيسل لك سبيل الطاعة، وأن الله سبحانه وتعالى يغلق عليك نقول سبيل الغواية والضلال، ويغلق عليك يعني باب المعاصي والمخالفة. هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى وذلك الفوز المبين. هذا هو الفوز والسعادة والفلاح، أن الله سبحانه وتعالى يعصم ذلك الإنسان من الزلل، وبالتالي يعصمه أن يوقع العذاب يوم القيامة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني بيده هو النافع الضار سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، نقول لو اجتمعت جميع من بأقطار الأرض على أن يقوموا بكشف مضرة ربنا سبحانه وتعالى قدر على ذلك العباد على ذلك العبد ما كان بممكن ولا في استطاعتهم. لذلك احنا نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الموجه إلى ابن عباس وكان غلام، يعني يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم. هي دي القضية الأساسية، أعلم. يبقى ده يقين، ده يقين لابد أن يكون يقين جازم موجود في القلب، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قضية منتهية. ولذلك كما قال سبحانه وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك إحنا هنقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في نفس الصورة، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه وتضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشركين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يبقى هنجد كده حالهم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس. كذلك زين المصرفين ما كانوا يعملون. شوف قضية الإنسان كما يبين لنا رب سبحانه وتعالى، ساعة الشدة تجد لجوء الإنسان لا يلجأ إلا إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيرينا هذا في واقع الحياة من خلال ذلك المثل، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. انظر بقى إلى الصورة، وصورة هذه الصورة التوضيحية لحال الإنسان. ونقول حتى الكافر الذي كان يعبد آلهة من دون الله في وقت نقول الشدة لا يلتجئ أو لا يلجأ إلا إلى رب المعبود، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. يبقى القلوب لم تصرف إلا إلى ربها سبحانه وتعالى، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ده حال الإنسان. ولذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه النفع الضار، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أصيب الإنسان بفقر بمرض نقول بأي نوع من أنواع الابتلاءات لا يكشف ذلك السوء إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير لا رد لفضله سبحانه وتعالى. نقول القضايا دي احنا بنحتاج ان القضايا دي نقوم بزرعها وببثها في القلب، وان تتمكن من قلب الانسان. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كما بينا كيف كان يعلم الغلام الصغير ابن عباس، غلام يا غلام انه يعلمك كلمات، كانش كلمات بتفوت كده، كانش كلمات هي يتداول مثلا الكلام كما نتداول الكلمات، لا ده واقع خلاص، ده عقيدة، عقيدة راسخة يتعامل من خلالها الإيمان بالقدر. يبقى نقول الإيمان بالقدر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص الكلام ده كله كلام مسطر فيه اللوح المحفوظ. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. احنا مش هنستعمل هذه الروايات والآيات دي عشان تستهدي الإنسان دون أن يكون أمر يقيني داخل القلب ده، احنا محتاجين ان احنا نبص هذه العقائد ونقوم بزرعها وبثها في القلب، يبقى نقول ده يقين جازم أعلم ذلك الأمر أنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، وأن كل يعني أمر بيمر عليه الإنسان نقول هذا مسطر في اللوح المحفوظ، يبقى سنلقى نقول القدر، يبقى نقول ده قدر رب سبحانه وتعالى. تعثر الإنسان نقول أصيب بمرض فقر، كل ذلك قدر رب سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو فهو على كل شيء قدر، هو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير، الكل تحت قهري وتحت سلطاني، وربك سبحانه وتعالى هو الحكيم، حكيم في أقواله وحكيم في أفعاله، حكيم في أوامره في نواهيه، حكيم في قضائه وقدره، حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى، وهو الخبير يعلم ما أنتم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل مستوى على عرش فوق سماواته بائن من خلقه ويعلم ما أنتم عليه، ويعلم ما أنتم عليه، هو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وأنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نكتفي بذلك القدر، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الآيات المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.